أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكفي ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر الله به ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه. فطاعة الرسول تجب طاعة الرسول مطلقا بلا قيد، بخلاف طاعة أولي الأمر فإنها مقيدة، أو طاعة المرأة لزوجها أو طاعة الوالد لوالده. كل من أمر بطاعته غير الرسول فإنه مقيدة ما لم يعمل بمعصية. المرء المسلم استمع الطاعة ما لم يعمل بمعصية، أما الرسول فطاعته طاعة مطلقة كل ما يعمل به. الله عنه صلى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولهذا أمر الله بطاعته في آيات كثيرة وقارن طاعته بطاعته سبحانه. أطيع الله وأطيع الرسول، أطيع الله وأطيع الرسول. وهذا حق من حقوقه على أمته أن يطيعوه. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه. من تولى عن الإيمان به صلى الله عليه وسلم وعن طاعته فالرسول غير مسؤول عنه ولا يملك هدايته. الأمر لله، لكن من أطاع الرسول سعد وفاز وأفلح وأنجح، ومن تولى عن طاعة الله فعصى الله ورسوله فسيجد سوء عاقبة ذلك. فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني لا تأسى عليهم ولا تتحسر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فيقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منه غير الذي تقول، وهل ينطبق على المنافقين الذين إذا حضروا أظهروا الطاعة وأظهروا الإيمان فإذا غابوا أخلفوا ما قالوا؟ يقول نطاع فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتونه ويخفونه ويقولونه ويفعلونه إذا غابوا، فالله عالم بذلك ومحصيه وكاتب يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، فإنهم لن يضروك، فالله من ورائهم محيط. توكل على ربك فهو كافيك. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى. فمن توكل على الله كفاه. والله سبحانه وتعالى حسب من توكل عليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أفلا يتدبرون القرآن؟ وفي هذا إنكار على المعرضين عن القرآن وعن تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من عند غير الله ليس منزل من عند الله لوجدوا فيه تناقضا واضطرابا، ولكنه من عند الله فليس فيه اختلاف، ليس فيه اختلاف، بل يصدق بعضه بعضا، فهو كلام متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه. قال مفسرون معنى ذلك أنه يشبه بعضه بعضا في الصدق والإحكام، ويصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض ويعبد بعضه بعضا، بخلاف كلام الناس فإنه ينقل بعضه بعضا. كلام البشر يدخل فيه التناقض والاضطراب والخلل. ولو أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.